وفي الأثر لم السؤال عما لم يقع، وفي الأثر لم السؤال عما لم يقع. فمن مقبوح السؤالات السؤال عما لم يقع، فإن فيه مفاسد جمة، فمن تلك المفاسد ترك الاشتغال بما هو واقع مطلوب من العبد، ترك الاشتغال بما هو واقع مطلوب من العبد، فإن ذمة العبد مشغولة بأمر الشرع ونهيه، فإن ذمة العبد مشغولة بأمر الشرع ونهيه. وطلب السؤال عما لم يقع يورث العبد ترك الاشتغال بما علق بذمته، ومنها تحميل النفس ما لم تحمل. فإننا لما خوطبنا بالأمر والنهي الشرعيين كان هذا هو حقيقة العبادة التي خلقنا لأجلها، فإذا طلب العبد ما لم يقع كان من ابتغاء تحميل نفسه ما لم تحمل، فهو كسائر يسير في طريق مسافرا يبتغي قطع طريقه، فرأى حجرا ثقيلا على قارعة الطريق فأخذه فحمله، فإن سؤال العبد عما لم يقع يحصل به تحميل نفسه ثقلا يبطئها عن السير فيما ينفعها من العمل الذي أمرت به. ومنها أن في السؤال عما لم يقع إثقالا للقلب بالفكر فيه، إثقالا للقلب بالفكر فيه، فإن القلب يثقل بالواردات عليه كما تثقل بقية الأعضاء بما يرهقها، فمن يحمل في يده ثقلا ذا أكيال يوهنه ذلك الحمل الذي يحمله وربما قطعه عن السير، ومثله ما يحمله القلب، فإن القلب جارحة من الجوارح. ومما يثقلها فيوهنها ويضعفها السؤال عما لم يقع، لأن القلب يسترسل بالفكر فيه فيكون ثقلا عليه. ومنها أنه مرقاة للاغترار، أنه مرقاة أي سلم للاغترار بإبراز الأفكار في حداقة الفهم، بإبراز الأفكار في حداقة الفهم وثقوب الذهن وقوة العقل. فمن الناس من يوغل في السؤال عما لم يقع والفكر فيه مغترا بقوته العقلية وثقوب ذهنه، وأن له حداقة في الفهم ليست لغيره، فالوالع بالسؤال عما لم يقع مغتر بقواه، وإذا كثر هذا منه كان رسول خسارته العاجلة، فإن شغل الفكر بما هو واقع شرعا أقوى وأنفع. لكن من يبتغي البروز عن الناس والتفوق عليهم يسلك سبيلا يقربه من هذا، ومن جملة مفردات تلك السبيل السؤال عما لم يقع، ومنها أن السؤال عما لم يقع استرسال مع الخواطر، أن السؤال عما لم يقع استرسال مع الخواطر، فإن القلب يخطر فيه معنى من المعاني، فإذا استرسل فيه فربما أفسده كالاسترسال مع ما لم يقع فهو من الخواطر المفسدة. والعبد مأمور بصيانة قلبه من الخواطر، لأن فتح الباب على القلب بالاسترسال مع الخواطر يشغله ويقطعه، وربما استحالت كثير من تلك الخواطر إلى عزائم على الشر، فمن أغلق باب الخواطر عن قلبه أمن غوائل الشرور، ومن فتح بواب الخواطر على قلبه لم يأمن أن يعلق قلبه بشيء من الخواطر فيجره إلى واد سحيق من الهلكة. فمن أعظم أبواب صلاح القلب حفظ العبد خواطره، فمن أعظم أبواب صلاح القلب حفظ العبد خواطره، ومنها أن السؤال عما لم يقع دخول في التكلف، أن السؤال عما لم يقع دخول في التكلف، وقد نهينا عنه، فعند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال نهينا عن التكلف، ولا ريب أن من جملة التكلف السؤال عما لم يقع، فإنه من تكلف العبد ما لا علم له به، وهذا باب مذموم جدا في كلام السلف، فإن الله سبحانه وتعالى لما جعل للعبد موارد الفهم في سمعه وبصره وقلبه نهاه عن اتباع ما لا علم له به، فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن ذلك من جملة الدخول في التكلف الذي يضر العبد في العاجل والآجل. ومن جملة تلك المفاسد أيضا شدة افتقار تلك الحال إلى مؤونة عظيمة من الاجتهاد، شدة افتقار تلك الحال إلى مؤونة عظيمة من الاجتهاد، وهي مؤونة يفقدها أكثر الخلق، فأكثر الخلق قاصرون عن رتبة الاجتهاد، فمن يسأل عما لم يقع يولد نفسه في شيء له مؤنة لا يقدر عليها، فمتطلب علم مفقود يرجع إلى فن من الفنون يحتاج إلى آلة ثقيلة ومعرفة واسعة في ذلك الفن، فإذا كان لا يعرف فيه كوعه من بوعه ولا يميز مراتبه ومسائله وأدلته، فسؤاله عما لم يقع وفكره فيه إيراد للنفس على شيء تعجز عنه. ومنها أنه يجر العبد إلى القول بالرأي، أنه يجر العبد إلى القول بالرأي الذي عظم ذم السلف له، فإن ما لم يقع يحتاج إلى إعمال فكر فيه، فإذا أعمل الفكر تخوف على العبد أن يقصد إلى القول بالرأي فيهجر النظر في مدارك الشرع الواردة في الكتاب والسنة، ويتبع ما ينقدح في قلبه من أشياء يستحسنها تكون رأيا محضا. ودفعه إلى هذه الهوة أنه اشتغل بالسؤال عما لم يقع، فجره سؤاله إلى القول بالرأي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.